انساك وانسى عينيك، قليل قليل كتير عليك. انساك وانسى عينيك، شو نسيت ما قبلي انت نسيت، وقسيت عقلبي ومشيت. شو نسيت ما قبلي انت نسيت، مش حرام تعمل فينا هي. حبيب فكرتك حبيب، وقريب من عيوني قريب. حبيب فكرتك حبيب، وقريب من عيوني قريب. شو نسيت ما قبل ما قبلي انت نسيت، ونسيت عقلبي ومشيت. شو نسيت ما قبلي انت نسيت، ونسيت عقلبي ومشيت. مش حرام تعمل فيه